يا قاصد عني لا عز الأصحاب زادك سلامي والنفايل سفيرة. يا قاصد عني لا عز الأصحاب زادك سلامي والنفايل سفيرة. وين الثريا جاوزت والقمر غاب لطفلهم بالمهدي يسوى عشيرة. ناس لهم العز تاج وجلبة ما يخضعون الراس مبدأ وغيرة. مجبور يا قلب من الهم متصاب يا من شكت الوقت سيرة وحيرة. مجبور يا قلب من الهم متصاب يا من شكت الوقت سيرة وحيرة وحيرة. زادك سلامي والنفايل سفيرة. وين الثريا جاوزت والقمر غاب لطفلهم بالمهدي يسوى عشيرة. خذ من قطوف العمر والوقت ما طاب ولا كلام الناس ما خوذ خيرة. لا تمن السما ترى الطبع غلاب يا ما عزيز بين ديرة وديرة. لك الشرد تبدل أطناب بنياب ولا وقفت مالك أحد تستجيرة. أصل الغنى بالعلم راعيه ما خاب ولا غني المال يسوى فقيرة. أصل الغنى بالعلم راعيه ما خاب ولا غني المال يسوى فقيرة فقيرة. يا قاصد عني لا عز الأصحاب زادك سلامي والنفايل سفيرة. وين الثريا جاوزت والقمر غاب لطفلهم بالمهدي يسوى عشيرة. وانت نهلت العلم من راس مرقاب صرح انت على بالعلوم المنيرة. ما قول لي جد وخال وأنساب ترى الرجال افعال مواقف وسيرة. وترى الحياة ما بين أحزان وطياب تهنى حياة الطيب بعد المريرة. يا رب تفتح له من الخير أبواب باب التقى والدين يا خير جيرة. ويسعد بأيامه له العافية ثياب ملبوسه الدايم ومختوم خيرا. يا قاصد عني لا عز الأصحاب زادك سلامي والنفايل سفيرة. وين الثريا جاوزت والقمر غاب لطفلهم بالمهدي يسوى عشيره.